قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أدرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدرج في ثوب حبرة ثم أخر عنه. وثوب الحبرة هي يعني ثياب من اليمن تصنع وفيها خطوط يعني وفيها خطوط, فأخر عنه وكفن في ثلاثة أثواب يعني بيض سحولية. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مر ذكره. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وحديث القاسم بن محمد والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها.